قال رحمه الله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك اختلفوا في الإشارة إلى أي شيء يعود، فمنهم من قال يعود على ما تقدم من المحرمات من أول السورة إلى هنا، ومن يفعل ذلك يفعل شيئا مما حرم الله، سواء كان زواج الأم زوج بأمه أو زوج بأخته أو غير ذلك المحرمات السابقة والتي بعد هذا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، لا نسيانا وسهوا، عدوانا وظلما، معتديا ظالما، فسوف نصله نارا، نعذبه بنار عظيمة شديدة. فلذلك نكرها إشارة إلى أنها عظيمة، فإن التنكير من معانيه ومما يؤتى به لأجله التعظيم. فسوف نصله نارا عظيمة ما يستطيعها ولا يستطيع أن يتحملها نارا. فهذا الذي يفعل ما تقدم من المحرمات وينتهك ما تقدم من المحرمات عذابه ووعيده، فسوف نصله نارا عظيمة. واستفدنا عظمة النار من التنكير، فإن التنكير من معانيه أنه يفيد التعظيم، تعظيم الشيء. وقيل يعود إلى أقرب مذكور وهو قتل بعضهم بعضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك أن يقتل نفسه، يقتل أخاه، يقتل كذلك، يفعل أفعالا تؤدي إلى قتل نفسه، ومن يفعل ذلك. وقيل يعود على قتل النفس وعلى أكل المال: ومن يفعل ذلك، أكل المال وقتل النفس بالباطل، قتل أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق، فسوف نصليه نارا. هذه بعض الأقوال في العون. ومنهم من قال إنما يعود على قوله: يا أيها الذين آمنوا من هنا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن ما تقدم قبل هذه الآية ذكر معه وعيده، ذكر معه وعيده، فيكون قوله من يفعل ذلك يعود على هذا من هنا ابتداء وما بعده: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، من هنا يعود على هذا الأمر وما بعده. ومن يفعل ذلك أنه يرث المرأة كرها، وهكذا أيضا يقتل نفسه ويتزوج أمه إلى آخر ذلك، يفعل المحرمات التي نهى الله عنها. فالذي يفعل هذا من هذا الموضع وما بعده فسوف نصليه نارا، هذا وعيده، لأنه ما تقدم على هذا الموضوع قد ذكر معه وعيده، فلا حاجة لذكره هنا، لا حاجة لذكره. هذا اختيار ابن جرير رحمه الله، هذا اختيار ابن جرير: ومن يفعل ذلك يعود من هذا الموضع، يا لا يحل لكم تريث النساء، من هذا الموضع يعود عليه وما بعده. وأما ما تقدم على هذا الموضع فذكر معه وعيده فلا يعود عليه، فيكون تكرارا. والإمام البغوي كما سيأتي يعيد على ما تقدم جميعا: ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات، يعود على الجميع، فالإشارة عائد على الجميع. وإن أفرد فهو بمعنى المذكور: ومن يفعل ذلك المذكور من المحرمات. والإشارة يفرد ويعود على جمع إذا قصد به المذكور أو قصد به المتقدم، لا بأس بإفراده مع أنه يعود على عدد أكثر وليس على واحد. وتقدم هذا الأمر، أي إفراد الإشارة مع أن الذي يعود عليه أكثر وكثير وليس بواحد. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك، ويعود على محرمات كثيرة، أي كل ما ذكر عوانا أو عوان بين ذلك، عوان بين ذلك، مع أنه يعود على ما تقدم، على الفارض والبكر. وأفرد الإشارة لأنه بمعنى المذكور، فعلى هذا لا مانع أن يعود على جميع ما تقدم، أو يعود على القتل باعتبار أنه أقرب مذكور، أو يعود على القتل وعلى أكل المال بالباطل، أو يعود على ما ذكر ابن جرير. والذي يظهر أنه يعود على ما تقدم من المحرمات، ومن يفعل ذلك المحرمات المتقدمة فسوف نصليه نارا، ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويظلم نفسه بالمحرمات فسوف نصليه نار، هذا وعيده. فإن كان من أهل الكفر من أهل الكفر فهذا محقق له، وإن كان من العصاة عصاة المسلمين فهذا وعيده وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. من أهل الكفر من استحل هذه المحرمات، ومن عصاة المسلمين من فعلها عصيانا واعتداء وليس مستحلا لها، فهذا وعيده وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكان ذلك على الله يسيرا، أي ما يصلاه من النار هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء. فقوله وكان ذلك أي إصلاؤه النار، الإشارة تعود على المصدر المفهوم من الفعل فسوف نصليه نارا. وكان ذلك إصلاؤه على الله هينا ويسيرا، لأن الله لا يعجزه شيء، فهو يمضي ما أراد سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله جل وعلا وما قد غدر سبحانه، لا راد لحكمه، فهو حكم على هذا العبد العاصي بهذا العذاب، وهذا العذاب وهو إصلاء النار كان على الله يسيرا هينا ولا يعجزه شيء. فيكون ذلك يعود على المصدر المفهوم من الفعل فسوف نصليه، أي إصلاؤه، كان ذلك إصلاؤه أي النار على الله هينا ويسيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات، هل هذا متفق عليه المعنى أم في خلاف؟ في خلاف أحسنت. وقيل يعود على القتل، ومن يفعل ذلك أي قتل النفس، وقيل عبد الرحمن نعم قيل يعود على أكل المال والقتل، وقيل نعم أحسنت يعود على من هذا الموضع: يا أيها الذين آمنوا لا ترثوا النساء، أو لا يحل لكم أن ترثوا النساء، من هذا الموضع ما بعد يعود عليه. وأما ما تقدم فقد تقدم وعيده معه، ذكر وعيده معه، هذه أقوال في الآية. وما هو الذي اختاره ابن جرير؟ نعم أحسنت الأخير: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، من هذا الموضع يعود على هذا المكان المنهي عنه من فعله وما بعده فسوف نصليه نار. قال رحمه الله: ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات عدوانا وظلما. فعندما نسأل سؤالا إعرابيا نحويا، فما إعراب عدوانا وظلما عندك؟ مفعول لأجله، لأجل الاعتداء والعدوان المحض، ما هو نسيانا وسهوا فعله؟ أيضا حال معتديا أحسنت ظالما، ومن يفعل ذلك معتديا ظالما فسوف نصليه نارا، وقيل مفعول لأجله أحسنت. وعلى الحالية مؤول بالمصدر، مؤول بالوصف، لأن هذه مصادر تؤول بالوصف باسم الفاعل معتديا ظالما، لأن الحال يكون مشتقا، فإذا جاء جامدا يؤول بالمشتق. قوله عدوانا وظلما، فالعدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التعريف الصحيح عند أهل السنة للظلم، وضع الشيء في غير موضعه، هذا ظلم، إذا وضع الشيء في غير موضعه يعتبر ظلما، وهذا تعريف أهل السنة للظلم. وأما الأشاعرة فهو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا تعريف باطل، وهذا التعريف يوحي بالجبر، يوحي بالجبر، التصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا كلام باطل. بل تعريف الظلم ما ذكره الإمام: وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم، يعتبر ظلما. أما الأشاعرة يقولون تصرف في ملك الغير بغير إذنه، يعني معناه إذا عذب الطائع الله سبحانه وتعالى يعذبه وهو ما هو ظالم له، وإذا أدخل الكافر كذلك الجنة وجعله من أهل الجنة أيضا هذا ما فيه لا يعترض عليه، لأن تصرف في ملكه، تصرف في ملكه، فله أن يعذب الطائع، يطرحه في النار الطائع ويطرحه في النار. وإيش هذا؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هو القائل إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يقول ما في شيء لو فعل هذا، لأنه تصرف في ملكه ما تصرف في ملك غيره، فله أن يعذب الطائع وله أن يعكس ويدخل الكافر الفاجر الجنة ويعذب الطائع بالنار، لأن هذا ما هو ظلم، الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، أما هذا التصرف في ملكه هذا ما هو تعريف الظلم. هذا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. قال رحمه الله: فالعدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فسوف نصليه نارا ندخله، فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها. لماذا نكر نارا؟ كريم إشارة إلى تعظيمها، فإن التنكير يفيد التعظيم، فسوف نصليه نارا عظيمة. قال: نارا يصلى فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا، يسيرا هينا أي إصلاؤه النار يسيرا هينا، لأن الله لا يعجزه شيء. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الآية واضحة الدلالة، أنا من اجتنب كبائر الذنوب فإن الله يكفر عنه سيئاته، وهي الصغائر بدليل المقابلة، فليس معنى للسيئات هنا إلا الصغائر، وليس المقصود عموم السيئات، الكبائر والصغائر، لأن الله قد ذكر الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالمقصود بالسيئات هنا التي تكفر باجتناب الكبائر الصغائر، فإنها تكفرها اجتناب الكبائر ويكفرها الطاعات والأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالطاعات، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، هذا هو الأصل، فلا يكفرها أو فلا تكفر بمجرد الإتيان بالطاعة، ما تكفر بمجرد الإتيان بالفرائض أبدا، ولا كذلك تقع مكفرة كالصغائر التي تقع مكفرة باجتناب الكبائر وفعل الفرائض والطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الكبائر فلا يكون فيها هذا، هذا باطل، من اعتقد أن الكبائر تكفر بمجرد فعل الفرائض هذا كلام باطل ما هو صحيح، وإنما هذا شأن الصغائر أنها تكفر بمجرد فعل الطاعات وباجتناب الكبائر تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا، لا بد أن يتوب الشخص منها. وعلى القول بأنها تكفر فبالقيد، فبقيد قد يحصل هذا، أن الكبائر ربما تكفر كما يقول ابن رجب رحمه الله، أنه إن أريد بها من حيث الموازاة يوم القيامة، أي أنها تقابل ببعض الطاعات والأعمال الصالحة فيسقط هذا العمل الذي قوبلت به، فلا يؤجر عليه مقابل سقوط كبيرة، قال هذا قد يقع، وهذا يوم القيامة، أن الكبائر قد توازى ببعض الأعمال الصالحة، تقابل ببعض الأعمال الصالحة، فيسقط هذا العمل الصالح فلا يستفيد منه ثوابا مقابل السقوط الكبيرة، فتكفر بهذا الاعتبار، قد يقع التكفير. أما بمجرد طاعة تكفر كبيرة، هذا في الصغيرة وليس في الكبيرة، يقول وليس في الكبيرة رحمه الله تعالى، قال: فإن أريد أنه بمجرد فعل الطاعات فعل الفرائض تسقط الكبيرة وتكفر الكبيرة فهذا باطل، وإن أريد الموازاة يوم القيامة، أي أن تقابل بطاعة من الطاعات فتسقط هذه الطاعة فلا يكون له ثوابها، مقابل سقوط كبيرة، قال: قد يقع هذا، أما مجرد فعل الطاعة لا، هذا في الصغائر. هذا قول ابن رجب في تكفير الكبيرة رحمه الله تعالى. ومن عنده شيء مزيد على هذا، وإن الأصل في الكبيرة تحتاج إلى توبة ولا تكفر مثل الصغيرة، تحتاج إلى توبة، هذا هو الأصل. إلا من باب الموازاة قد يقع تقابل ببعض الأعمال يوم القيامة فيسقط هذا العمل الصالح فليس في ثوابه مقابل سقوط هذه الكبيرة عليه، هذا يقول رحمه الله قد يقع. فمن يراجع لنا رسالة شيخ الإسلام رحمه الله وهي الإيمان، وكأنه يذكر شيء، لأن بعض الأدلة فيها إشكال، فيها في ظاهرها أن من فعل ذلك تكفر كبيرته وإن فر من الزحف، يعني يأتي بعض الذكر تكفر الكبير، تكفر جميع ذنوبه وإن فر من الزحف، والزحف كبير الفرار منه، فيحمل على هذا. أما مجرد يفعل طاعة وتكفر تسقط الكبائر، هذا والله أعلم إنما هو في الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأما الكبائر تحتاج إلى توبة، هذا هو الأصل فيها. فتعرفون بحثا في تكفير الكبائر يا أخوان بالأعمال، من يعرف بحثا في تكفير الكبائر؟ جمهور أهل العلم يرون أن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة، لا تكفر الكبائر إلا بتوبة، لا بد من توبة. لكن ابن رجب يقول إن أريد كذا، إن أريد الذي تقدم أنها تكفر بمجرد الفرائض، بمجرد الفرائض كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر، هذا باطل. وإن أريد الموازاة يوم القيامة تقابل ببعض الطاعات وبعض الأعمال الصالحة فيسقط ثواب العمل الصالح مقابل سقوط الكبيرة وإثم الكبيرة، هذا قد يقع. يقول رحمه الله والأول يقول باطل. فمن وجد بحثا في تكفير الكبائر نريد أن نستفيد هذا البحث، ويرجع إلى رسالة الشيخ الإسلام كتاب الإيمان، كأنه مر معنا في درسنا مع الشيخ حفظه الله شيء من هذا، فمن وقف عليه من كلام شيخ الإسلام يفيدنا. أما ابن رجب فلا يرضى له هذا التفصيل الموجود. نعم كلام البغوي النووي. نعم يقول إن لم تكفر، إن لم توجد الصغائر تخفف، مجرد تخفيف هذا قول الجمهور التخفيف، أما أنها تمحأ فلا، وإنما يحصل تخفيف من حيث الإثم يحصل تخفيف. نعم يقول إن لم توجد الصغائر فتخفف الكبائر، هذا نعم، لكن الكلام على التكفير هل تكفر وتمحأ تماما بمجرد فعل الطاعات، هذا هنا البحث. نعم جاءت أدلة عامة تدل على أن جميع الذنوب تكفر، من حج فلم يرفث ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من ذنوبه، وهو كما ترى نكرة أضيفة تفيد العموم، من ذنوبه صغير وكبير رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أدلة عامة جاءت في هذا. فهل هذا خاص ببعض الأعمال قد تسقط بها الكبائر؟ خاص ببعض الأعمال دون بعض قد تسقط بها الكبائر إذا فعلها الشخص بقيودها التي جاءت، فإن تشمل الكبائر الصغائر التكفير، هذا أيضا ينظر، ينظر عن يعني الإخوان الذين ينظرون المسألة من أصلها، وإلا جمهور أهل العلم يقول الكبائر تحتاج إلى توبة، وجاءت أدلة عامة فيها تكفير الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تقدم ما موصولة عامة يشمل ما تقدم من ذنوب الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر هذا نص عام أيضا كذلك. فمن استطاع أن ينظر لنا المسألة هذه يفيدنا مشكور، وإلا نحن على كلام ابن رجب رحمه الله ومع الجمهور في الأصل أن الكبيرة تحتاج إلى توبة ولا تكفر بمجرد الفرائض، تحتاج إلى توبة. قال رحمه الله اختلف العلماء في تعريف الكبيرة كما هو معلوم عند طلاب العلم حفظهم الله، اختلفوا في حدها على نحو 20 قولا، وأحسن ما حدت به ما روي عن ابن عباس رواه ابن جرير رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ذهب إليه سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والضحاك، وأن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو كذلك لعنة أو عذاب، كل ذنب ختمه الله بغضب أو نار أو لعنة أو عذاب. وهكذا أيضا حد في الدنيا، وهكذا أيضا نفي إيمان، زاد بعضهم نفي إيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره ضائقة، هذا كبير من الكبائر، فزاد بعضهم نفي إيمان. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهذا كبيرة. وهكذا بحد في الدنيا أو بنفي إيمان عنه، والله لا يؤمن، هذا كبيرة. هذا أحسن ما قيل في الكبيرة، وإلا منهم من عرفها بالعد، والصواب أن تعريفها بالحد، وأما بالعد فلا يمكن حصرها، فلا يمكن حصر الكبائر بالعد، وإنما تعرف بالحد، وهذا أحسن حدودها. كل ذنب فعله العبد أو ختمه الله بنار أو عذاب أو غضب أو نفي إيمان أو كذلك لعنة أو حد في الدنيا، هذا يعتبر كبيرة من الكبائر. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيرا للصغائر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا فراس قال أخبرنا قال سمعت الشعبية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما لضرب المثال، وهذه أكبر الكبائر. وأما الحصر فليس مقصود الحديث الحصر، ولا يؤخذ منه الحصر أن الكبائر هذه فقط، وإنما هذه ذكرها رسول الله لأنها أعظم ما تكون من الكبائر، إشراك بالله وعقوق الوالدين. لذلك جاء في بعض الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الحديث. فهذه من الكبائر ولا شك، وليست هي الكبائر. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ما أعظم هذا الحديث، والله الناس يتساهلون في بعض الجوانب من أهل الخير، ربما عقوق الوالدين وقول الزور تجد بعيد عن الشرك، لكن يحصل له تقصير في هذه الجوانب العظيمة، وهي من أكبر الكبائر: عقوق الوالدين وقول الزور. ربما يقول الزور والعياذ بالله، ويقول البهت المحب يبهت غيره، وهو يعلم أن هذا من أكبر الكبائر. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويشهد زورا بعض الناس ممن ربما يتوسم فيه شيء من الخير، وإلا تجد أكثر الصالحين هم أبعد ما يكونون عن هذا، عاملين بالأدلة منقادين لله سبحانه وتعالى، لكن بعضهم يغفل عن هذه النصوص الزاجرة عن مثل هذه المعاصي الكبيرة. إلى هنا نقف عند هذا إن شاء الله. فعندما نسأله عن كلام ابن رجب رحمه الله في تكفير الكبيرة، من يعيده؟ من يعيده بشطريه: إن أريد وإن أريد. قال: متى يبدأ دروس البنات والنساء؟ فلدينا فترة قصيرة نحب أن نستغلها في طلب العلم. إن شاء الله، إن شاء الله نحثهم على أنهم يبدأون، بس حيث تعرف النساء أنت يشغلنا، ما هو مثل الرجال، الرجال متفرغون، وأما المرأة ربما معها أولاد، معها أشياء تجهزها في بيتها، فهي مهي مثل الرجل، لذلك يصبر عليه نزاهم الله خيرا، فيبذلن جهدا من غير مقابل، من غير مقابل، سواء كان في الجانب الغربي أو في جانب الرشاد أو في الشافعي. الحق أنهم يقومون بواجب عظيم، سواء أهل الشيخ محمد حفظه الله فإنهم نفعوا البلاد، حصل بهم خير كثير جدا، حصل وأقبل النساء عليهن. عندنا في البلاد يحبون الغريب، الغريب هذا محبوب، عاد عندنا في بلدنا هنا أن الغريب يقدم على أهل البلاد، يعني يحبون أكثر ويرتاحون له ويستفيدوا منه، تجدهم يجلسون له ابن البلد ربما يقومون ما يجلسون له، فحصل نفع بالنساء فترة قصيرة وحصل نفع عظيم، هذا فضل الله إن شاء الله بإذن الله. أما المدرسة الله أعلم متى سيجعلونها، وننصحهم أنهم يعجلوا بدروس البنات، لا نكون مثل المدارس الحكومية نأخذ لنا عطلة 3 أشهر، وإيش هذا 3 أشهر عطلة؟ ما عندنا عطلة نحن في هذا المكان، عندنا استمرار وخير. جاء شهر رمضان توقفنا من الدروس لأجل شيء آخر ننتقل إليه، ما نتعطل، لازلنا في العبادة أو خففنا الدروس. أما عطلة 3 أشهر مثل المدارس الحكومية تضيع معلومات الأولاد، 3 أشهر يضيع، يلعبون الأولاد علينا، يلعب هنا وهنا، شهر واحد يكفي، رمضان يكفي فترة هذه، بعده أيضا أيام العيد قليلا هكذا. وأما 3 أشهر هذا عند الحكومة، أما نحن الحمد لله هذه الأعمال لأجل إفادة، وكلما تأخر الشخص حصل تأخر الفائدة. قال نريد نصيحة الذين لم يحافظوا على السنة الرواتب، ننصحهم أنهم يحافظوا على هذا الخير، فهذا خير، وهذا ربما يحصل في الفرائض التقصير فتتمم بالنوافل، تتمم بهذه النوافل، ولا شك أن التقصير حاصل ويعتري الإنسان في فرائضه، وهو يحتاج، ولا يشغلك طلب العلم عن النوافل، لا يشغلك، الحمد لله كله خير، وإن قمت من على الكتاب إلى النافلة هذا خير، وسترجع ربما يفتح الله عليك بالنافلة، يفتح الله عليك فتحا عظيما بفعلك للنافلة وتوفيقك بين النوافل وبين طلب العلم. والأئمة ما فتح الله عليهم فتحا عظيما إلا لأنهم جمعوا بين هذه الأشياء، علم ونوافل، سواء كان صيام، نوافل الصيام أو نوافل الطاعات الأخرى، الصلاة والحج والعمرة، فجمعوا بين نوافل كثيرة، يعني نوافل بعد اعتمارهم الفريضة، بعد حجهم الفريضة، هذا المقصود، فإنهم اعتنوا يحجوا عاما ويرابط عامه المبارك، ففتح الله عليهم فتحا عظيما. هل يجوز الشخص أن يعلم البنات الصغار القرآن؟ لا، ما يجوز له، فهذا تمرين على الشر والتعويد على الباطل، تعتاد البنت على هذا الشر، وأنت أيضا يحصل لك خلل في قلبك وتلين أيضا في مثل هذه الأمور. وبعض البنات الصغار أنت تزعم أنها صغيرة وقد بلغت، وبعضهن تبلغ في 9 سنوات وأنت تظنها صغيرة وهي بالغة يجب عليها الحجاب وأهلها ما يدرون عنها، هذا لا يصلح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.